ضر بمستأجر أو مرتضع، يعني الزوج هو الذي يعني له إيش؟ أنه يتمتع بزوجته بأي وقت يكون وبأي زمان يكون، هو ما لم يضرها أو يشغلها عن واجب أو فرض من الفروض. إلى الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الإبر تفطر أم لا؟ وما حكم الإبر المغذية وغير المغذية؟ الصائم ممنوع من أمرين، أمر يضر بدنه وأمر ينفع بدنه، يغذي بدن، أمر يغذي بدنه وأمر يضر بدنه. هذه قاعدة المفطرات. قاعدة المفطرات أن الإنسان لا يستدخل أشياء تغذي بدنه ولا يستخرج أشياء تضر ببدنه. فالأكل والشرب هذا من المغذيات، ما يجوز مثلا للصائم أنه يتناوله أبدا، لا قليل ولا كثير، ما يجوز له ذلك. ومن ذلك الإبر التي تغذي، التي توضع على البدن لأجل يتغذى، ما هو من أجل الدواء، لا، من أجل الغذاء. إذا كان من أجل الغذاء ويحطونه بوريد من أوريدته أو شيء حتى يتغذى، هذا المغذي هذا طعام شراب، هذا طعام شراب يفطر، كأنه أكل أو شرب. وأما الأشياء التي لا، ما هي مغذية، مثل الحقنة للدواء أو مثل القطرة للعين أو مثل يعني مثل هذه الأشياء، هذه الراجح من كلام أهل العلم أنها لا تفطر، قطرة بالعين أو نحو ذلك، أو هل يستنشق من شان الربو أو من هذه الأشياء، هذه الأمور، فهذه الراجح فيها أنها لا تفطر. هذا كلام أهل العلم. يبقى علينا الأشياء التي تنهك البدن. الذي ينهك البدن الجماع يفطر، ممنوع منه. ينهك البدن الاستفراغ، إلى الإنسان أخرج ما في معدته من الأكل، هذا ينهك، هذا يفطر. الحجامة، إذا الإنسان امتص هذا الدم ينهك بدنه، هذا يفطر. فالأشياء التي تنهك البدن أو تغذي البدن هي الممنوعة، وما عداها من كحل وقطرة وحقنة الدواء ونحو ذلك، فهذه الراجح أنها لا تفطر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمريض أن يترك العلاج ولا يتعالج توكلا على الله؟ لا بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعلاج، النبي أمر وأمر بالعلاج عليه الصلاة والسلام، فهذا ما ينفي عمل الأسباب، ما هو ينافي التوكل. عمل الأسباب لا ينافي التوكل. الإنسان مثلا يتحصن من البرد، ويتحصن مثلا من العدو، ويتحصن ويأكل حتى يشبع يتغذى، كل هذه أمور كلها أسباب لوقاية البدن ولمنع البدن، ولا تنافي أن الإنسان يتوكل على الله، يتوكل على الله في ذلك. يقول فضيلة الشيخ: نويت الاعتكاف في المسجد الحرام في العشر الأواخر، فهل يجوز لي أن أخرج إلى المنزل لأتفقد زوجتي أو أشتري لهم أشياء وغير ذلك؟ ما يجوز هذا، ما يجوز. أنه الاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله، والخروج ينافي هذا اللزوم. الخروج إلا لأمور ضرورية، يروح يأكل وهو جاء ما عنده أحد يجيب له الأكل، يروح يغتسل وراجع ولا يقف، هذا لا بس. وأما أنه يروح ويشتري ويبيع، هذا ينافي الاعتكاف، هذا ينافي الاعتكاف. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: تطهرت من الحيض في اليوم الرابع وصمت اليوم الخامس، ولكن نزل نقطة دم في هذا اليوم، فما حكم صيامي؟ إذا كان نقطة هذه بقايا من البقايا ما تفضل صيامها صحيح. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل الأفضل الطواف عن الوالدة المتوفية أم الأفضل العمرة عنها؟ الأفضل الطواف، الأفضل الطواف أن تطوف عن والدتها، هذا هو الأفضل. يقول فضيلة الشيخ: جاءت امرأة من جدة، يقول جئت من جدة منقول من عمل إلى عمل آخر، وأنا في نيتي أن أعتمر، ولظروف العمل لم أحرم من جدة، وأنا في مكة منذ 16 يوما، فهل من الممكن أن أحرم من مسجد التنعيم أو لابد أن أرجع إلى جدة؟ يحرم من التنعيم، يحرم من التنعيم، يجوز الإحرام من التنعيم. يقول فضيلة الشيخ: هل يلزم المبيت في الغرفة والفراش أم في البيت فقط؟ لا، في الغرفة، الغرفة المعدة للنوم، هذه هي اللي تجب عليه. يقول فضيلة الشيخ: نحن إخوة نسكن في بيت مكون من غرف كثيرة، ونذهب للعمل أحيانا، وأنا أذهب للعمل وأخي يبقى في البيت لأنه يذهب متأخرا بعدي، فما حكم ذلك؟ إذا كان البيت فيه نساء غير زوجة أخيه أو زوجته كانت فيه، ما لبس جاي. يقول فضيلة الشيخ: هل تجوز الوصية للولد إذا وصى لابنه مثل البيت والسيارة وغيره؟ ما تجوز، ما لا وصية لوارث، الوارث ليس له وصية، الوصية الوارث ما له إلا حقه من الميراث، أما إن كان يوقف عليه الشيء أو يهبه لا بس، وأما الوصية ما تصح للوارثين. يقول فضيلة الشيخ: وهل يجوز الوصية لابن الابن إذا قصد التحيل لابنه؟ ما يجوز، إذا قصد التحيل إنما الأعمال بالنية، إذا وصى لابن ابنه وابنه موجود وبعده يبي بره كذا لا بس. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس هل يلزمها أن تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر؟ الظهر والعصر، إذا طهرت المرأة من حيضها، إذا طهرت المرأة من حيضها قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر وتصلي العصر. يقول فضيلة الشيخ: وإذا طهرت المرأة بعد صلاة الظهر هل يجب أن تمسك بقية اليوم؟ تمسك وتقضي، إذا طهرت المرأة قبل الغروب طهرت من حيضها يجب عليها أن تمسك، ولكن يجب عليها القضاء قضى ذلك اليوم. فضيلة الشيخ يقول السائل: والد صديق لي كان يصلي ولكن في أواخر أيامه قطع الصلاة، ويريد صديقي أن يقوم له بحجة، فهل تقبل الحجة؟ مات هو؟ نعم، إذا كان يصلي يحج عنه، يقول قطع الصلاة في آخر يوم، ربما أنه صار بعقله خلل ولا شيء. يقول فضيلة الشيخ: امرأة نوت العمرة وحاضت، يقول امرأة نوت العمرة وحاضت الآن بمجرد وصولنا، فماذا يجب علينا؟ هل نعتمر عنها أم ننتظر؟ تنتظر حتى تطهر، وإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها. يقول فضيلة الشيخ: تقول السائلة: أنا امرأة أحرمت من الميقات وكنت طاهرة، ولما وصلت إلى المسكن خرج مني كدرة، ثم طهرت بعدها وتوضيت، ولما وصلت إلى الحرم طفت حول الكعبة، ولما جاء وأنا في الطواف في الشوط السابع أحسست بخروج الدورة الشهرية، فخرجت من الطواف ولكن تميت السعي. إذا كان أنها أتمت الطواف قبل الحيض الطواف صحيح، والسعي ما يشترط له طهارة، تسعى ولو كانت حائض، السعي ما تشترط له الطهارة، تسعى ولو كان العادي معها، عمرتها صحيح. إذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم لحم الإبل وهل ينقض الوضوء وكذلك حليب الإبل؟ لحم الإبل ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فلحوم الإبل في حديثين صحيحات على أنها على أن لحم الإبل أنه ناقض للوضوء. أما اللبن ففي قول أهل العلم، ولكن الراجح أنه لا ينقض الوضوء، أن لبن الإبل وحليب الإبل الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لأن النص وقع على اللحم ولا ذكر اللبن، فاللبن والمرق هذا كله ما ينقض الوضوء. المرق يعني ماء اللحم، ما هو اللحم لحم، اللحم ناقض الوضوء كله. فضيلة الشيخ، المرق الموية الماء ما لا ما ولا هو عصير اللحم، لكن عاد منصوص على اللحم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل له أخوات يخرجن من البيت متبرجات إلى الأسواق، فهل له الحق أن يمنعهن من الخروج علما بأن والده موجود معه في البيت؟ ما هو له، يجب عليه أنه يمنعه، يجب عليه أنه يمنعه من هذه الحال، يتبرجن ويتجملن ويخرجن إلى الأسواق، يجب عليه، ويؤكد على أبوه أنه يعمل هذا العمل. يقول فضيلة الشيخ: كما تعلمون أن علماء الحديث ضعفوا حديث التجرد تجرد البعير، بل ذكروا ما يدل على خلافه، فما قولكم في هذين الحديثين؟ هاش أرى أنه لا بأس، ما فيش جواز. يقول فضيلة الشيخ: أحد الأشخاص يسأل الآخر عن زوجته، فقال المسؤول على سبيل المزح: طلقتها، فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، إذا قال طلقت امرأتك ولو كان مزح، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منهن الطلاق. فإذا سئل ولو كان مازح قال طلقت زوجتي، طلقت عليه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: المرأة التي حاضت عند وصولها تنتظر حتى تطهر، ولكن رفقتها وهو زوجها وأخوه يريدون الرجوع فور الانتهاء من عمرتهم، فماذا يعملون؟ تبقى عند أحد أقاربها وأحد أصدقائهم حتى تطهر ثم تأتي، تقعد لازم ما يجوز، ما يجوز، لا ما يصح. يقول فضيلة الشيخ: حصل مني جماع لأهلي يومين أو ثلاثة متتالية من أيام شهر رمضان، فماذا علي؟ عليه كفارة، عليه إن كان يوم عليه كفارة يوم، وإن كان يومين عليه كفارة يومين، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا نسي الرجل التسمية عند الجماع، فهل تكفي تسمية المرأة، وهل للمرأة تسمية؟ نعم، المرأة لا تسمية، إذا نسي فلا يكلف، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما عليش. يقول فضيلة الشيخ: هل يشترط طواف الوداع في العمرة؟ ما يشترط، العمرة ليس لها طواف وداع. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قول المؤلف الخرس والفأفأة؟ الخرس ما يستطيع النطق، يعني انه ما ينطق، يعني يحبس لسانه، يصير لسانه حبسه، لان الانسان اذا جاءته الشهوه يتكلم ربما حصل عنده شلل باللسان. والفاء يعني يكرر الفاء، اذا بغى يتكلم يكرر الفاء، ما يستطيع النطق حتى يكرر الفاء عده مرات. لا ما لا. يقول فضيلة الشيخ: أنا متزوج وطلبت من شخص آخر أن يدلني على زوجة أخرى، فقال لي: وزوجتك؟ فكذبت عليه حيلة وقلت له طلقتها. طلقت خلاص، يوم قال طلقتها طلقت ولو كان ما. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الفضة البيضاء، هل هي طاهرة أم نجسة؟ الشيء القطة القطة مكتوب ال... مكتوب الفضة قصة البيضاء لكن على القصة طاهرة ما فيها شيء. هذه القصة هذه تخرج آخر الحيض آخر الحيض تخرج هذه علامة النقاوة هذه نهاية الحيض. تقول عائشة للنساء لا تعجلنا يعني لا تغتسلنا حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء هذه تأخر تخرج من المرأة في نهاية الدم. يقول فضيلة الشيخ وما حكم الكدرة والصفرة سواء في الحيض أو بعد الحيض؟ الكدرة في زمن الحيض حيض وفي غير أيام العادة ليست بحيض طهر مثل ما جاء في حديث معطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن العادة في خارج الحيض. يقول فضيلة الشيخ نرجو توجيه نصيحة للآباء الذين يتركون بناتهم أو أبناءهم يلعبون خارج الحرم. والله الحرم ما جعل إلا للعبادة يعني المساجد ما جعلت إلا للعباد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ضالة يسأله عن بعير وهو هذه حاجة ولا يلقى الناس مجتمعين إلا في المسجد ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا رد الله عليك ضالتك. وسمع رجلين يبيعان في المسجد وقال لا أربح الله تجارتكم. إذا كانت الأمور اللي لها حاجة ولها يعني ثمرة ولها مقصود ولا يجد الناس إلا في الحرم إذا كان هذا ممنوع كيف عاد لعب الأطفال كأنهم في حديقة أو كأنهم في شارع أو كأنهم في ميدان الناس يتعبدون ويريدون يسمعون القرآن ويخشعون بصلاتهم وكذا وذول يجبون أطفالهم يشغلون الناس هذا حرام عليهم. الأفضل لهم هؤلاء أنهم ما يجون للمسجد يقبونهم أطفال وإلا يحفظون أطفالهم ما يجوز هذا أبدا. حال من الأحوال أن الإنسان امرأها أو رجل تأتي بأطفاله وتخلي الناس وتشغل الناس عن عبادتهم. الناس ما جوا هنا إلا سماع القرآن والصلوات وكذا أما الاتيان بالأطفال وإشغال الناس بهم وعدم احترام المساجد ومواضع العبادة هذا حرام عليه. يقول فضيلة الشيخ هل يلزم لمن كان مسافرا على راحلته وأراد أن يصلي نفلا هل يلزمه أن يستقبل القبلة في التكبير تكبيرة الإحرام؟ هذا بعض قول أهل العلم الراجح أنه لا يستقبل القبلة أنه ما يجب عليه استقبال القبلة يستقبل حيث توجهت راحلته. يقول فضيلة الشيخ ذكر بعض الفقهاء أن المتنفل نفلا طويلا يجوز له أن يأكل ولو قليلا فما حكم هذا القول؟ أما الأكل ما يجوز أما الشرب فكان ابن الزبير يطيل الصلاة ويأخذ القليل من الماء هذا جيد. وأما الأكل ما يجوز لا في الفرض ولا في النفل. وأما الشرب يجوز في النفل دون الأكل قليل. فضيلة الشيخ يقول السائل لي زوجتين أحب إحداهما